من أجل هذه الفرص الرائعة التي تجمعنا فيها معا حول كلمتك وحول شخصك وحول اسمك. نصلي أبونا المبارك من أجل أن تكون هذه الأوقات سبب بركة لنا جميعا، أن تكون هذه الأوقات فرصة جيدة لكيما نمتلئ من روحك القدوس، فرصة جيدة لبحث كلمتك الحية، فرصة جيدة لنشبع من شخصك المبارك، فرصة جيدة لنتعلم كيف نجتمع حول شخصك الرائع الذي تحت ظله دائما نشتهي الجلوس. صلي يا رب من أجل كل الأحباء الموجودين الآن معنا في الغرفة، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. لا أحد في هذا الوجود يا رب يعرف أسماءنا، يعرف ظروفنا، يعرف احتياجاتنا، لا أحد غيرك أنت، ولا نريد أن نعرف آخر سواك. نطرح كل سؤالاتنا واحتياجاتنا أمامك، ونحن واثقين نعم يا رب أن عندك قدميك هناك راحتنا وشبعنا وسرورنا وفرحتنا، هناك كمالنا، هناك برنا، هناك كل شيء عند أقدامك الطاهرة. نشكرك لأنك تعطينا هذه الفرص المتكررة لكي ما نشبع بك. نصلي أيضا من أجل الأحباء في العالم الذين لم يختبروا محبتك بعد، لم يعرفوك. نصلي أن تصل إلى كل واحد منهم في كل مكان. أبونا المبارك، رافعين هذه الصلاة بصلوات كل أحبائي في الغرفة، كل من يصلون من أجلنا في كل مكان في العالم، بصلوات السمائيين أيضا وتسبيحاتهم المتكررة المتواصلة، وعلى رأس الكل الطوباوية كل حين العذراء مريم، بشفاعة روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا، اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، ولاسمك كل مجد وإكرام وبركة وسجود إلى الأبد أمين. اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ربي يبارك حياتكم، وأهلا بكم، وسعيد أكون في وسطكم، وأشكر الأحباء اللي حيستضيفوني النهاردة في بيوتهم. أرجو أن نتمتع سويا بكلمة الرب الحية. موضوعنا النهاردة، لو كنتوا فاكرين الأسبوع السابق كنا أخذنا مع بعض وعد إذا شاء الرب وعشنا، أن النهاردة موضوعنا يكون عن الذبيح في الكتاب المقدس. لو كنتوا فاكرين أخذنا الذبيح الأسبوع السابق، من هو، هل هو إسحاق أم إسماعيل من وجهة نظر إسلامية. اليوم بنعمة الرب يسوع من وجهة نظر الكتاب المقدس. البعض يعتقد أنه إسحاق زج اسمه هكذا في الأحداث، ولكن من مما سنشترك معه به الآن مع بعض سيتضح لنا الموضوع مش بس اسم إسحاق أو اسم إسماعيل، لا إطلاقا، الأمر مرتبط بأحداث كبيرة جدا. ولو أننا وضعنا اسم إسحاق عنوة، الأحداث بعد ذلك لن تستقيم وحتحصل دربكة في مجريات الأمور. وعلشان كده بطلب من محبتكم انكم تتابعوني، ونحاول نفتح الكتاب مع بعض في الشواهد، علشان لو فاتت علي حاجة انا متوقع انكم تصححوني، وانا كمان اتعلم منكم بنعمة المسيح. اذا موضوع الذبيح فعلا هو من المواضيع التي جرى فيها الكثير من النقاش والرأي، مع ان الحقيقة اكثر من واضحة، فمنذ 4000 سنة تقريبا من الآن سجلت هذه الحقيقة في الوحي الإلهي وفي ضمير التاريخ الإنساني، بل والتاريخ العام أيضا سجلت بسيطة لا لغط فيها ولا جدال، على أساس أن الذبيح الذي قدمه إبراهيم هو ابنه إسحاق وليس إسماعيل. ولكن البعض يقول إن اسم إسحاق قد أدرج عمدا وقصدا وتلفيقا في التوراة بدلا من إسماعيل، بهدف إبعاد آخرين عن دائرة البركات الإلهية. ولهذا أحببت بنعمة الرب يسوع أن أقدم هذا البحث المتواضع من التوراة والإنجيل. وطبعا ليس هناك حوجة لتقديم مراجعنا المسيحية الأخرى، لأنه لا يوجد فيها ولا مرجع واحد فقط إلا ويشهد ويؤكد بأن الذبيح هو إسحاق الذي فدي بكبش. إذن دعونا ندخل مباشرة إلى الإثبات الأول. الإثبات الأول نص الآيات في التوراة، هذا أول إثبات. ماذا نقرأ في التوراة؟ في سفر التكوين تحديدا الآية آسف الأصحاح 22. دعونا نقرأ من بداية الأصحاح. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا، فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقا عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذات أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع. في هذه الآيات المقدسة أحبائي نلاحظ أن اسم إسحاق قد ورد خمس مرات بكل وضوح وببساطة دون أن يكون هناك أي إشكالية. يعني حتى القرن السادس أو السابع الميلادي كما ذكرنا الأسبوع السابق لم نسمع أساسا في التاريخ شخص أو كتاب أو مرجع يقول أن الذبيح ليس إسحاق بل إسماعيل، خاصة وكلنا نعرف أن إسحاق هو الابن الذي انتظره إبراهيم سنوات طويلة جدا. يعني لو حسبت الفترة أحبائي إبراهيم انتظر إسحاق بعد أن أخذ الوعد 25 سنة، سنة ولا اثنين ولا خمسة، لا 25 سنة انتظر إسحاق بعد أن أخذ وعدا. ومن الطبيعي إذن أن يجربه الله في الابن الذي له وضع خاص ومميز عنده. طالما الامتحان هو امتحان حب فمن الطبيعي أن يمتحنه في الابن الذي جاء بعد معاناة وأشواق كثيرة، لا أن يمتحنه في الابن الذي أنجبه دون تحقير من جاريته هاجر دون انتظار أو معاناة. ومشكلة الذين يقولون أن اسم إسحاق قد أدرج عمدا في هذا الحدث أنهم لا يعرفون أن الأمر أكبر وأعمق من ذلك بكثير جدا، وأن ابن إبراهيم الذي قدم كذبيح يجب أن ترتبط به ومعه وله أمور عديدة جدا سأقدمها في هذا البحث المتواضع. فالأمر لا يتعلق فقط بهذه الحادثة، لأنه إذا ما قام أحدهم بزج اسم إسحاق هنا عنوة، فإنه سيقع في مشاكل عديدة جدا في سياق الكتاب المقدس كله وفي سياق العقيدة في صلبها، وهو الأمر الذي يستحيل على مزور أن يقوم به دون الوقوع في أخطاء كثيرة جدا. إذن في هذا الإثبات الأول، فإن شهادة الوحي الإلهي في التوراة لهي أوثق دليل على أن الذبيح هو إسحاق وليس آخر. إنها أحداث وموضوعات مترابطة معا ومتشابكة بقوة، وتشكل سلسلة قوية لكل حلقة منها تأثيرها على الحلقة التي بعدها. فلنتقدم إذن في هذا البحث وندخل إلى الإثبات الثاني. نبوة في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. دعونا ندخل إلى هذه النبوءة. هذه النبوءة قيلت لإبراهيم، وعلينا أن ندرس فيها عدة أشياء. أولا تاريخ النبوءة. هذه النبوءة قيلت بفم الرب الإله لأبينا إبراهيم حوالي سنة 2000 قبل الميلاد تقريبا، أي قبل 4000 سنة من الآن. وقد أوحى بها الرب الإله لموسى النبي سنة 1500 قبل الميلاد تقريبا، وكتبها في التوراة. وهنا أود أن ألفت النظر لأمر غاية في الأهمية يفوت على هؤلاء، ربما جهلا لا يعرفون وربما عمدا، وهو أن المرة الأولى التي قيلت فيها هذه النبوءة كانت قبل أن يكون لأبينا إبراهيم أي نسل على الإطلاق، فلم يكن هناك وجود لهاجر أساسا في حياة إبراهيم. يعني حينما قيلت هذه النبوءة اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيتك وأباركك وأجعلك وأكسرك إلى آخره، لم تكن هاجر أساسا موجودة في حياة إبراهيم، وبالتالي لم تكن سارة قد أنجبت، وبالتأكيد لم تكن أيضا هناك قطورة وهي الزوجة الثالثة قد ظهرت بعد على مسرح الأحداث. ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه الحقائق تكشف لنا أمرا غاية في الأهمية، وهو أن الرب الإله حينما قال لأبينا إبراهيم في تكوين 12 اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، قال له هذه البركة النبوية، ولم يكن معه من زوجات في ذلك الوقت غير سارة فقط. لاحظوا الأحداث هامة جدا متى قيلت النبوءة. ومعنى ذلك أن البركة المقصودة ستمنح لنسل إبراهيم من الزوجة التي معه الآن في الوقت الذي قيلت فيه هذه البركات وهي سارة، خاصة أن الرب الإله لم يوصه بالزواج من غير سارة، بل كانت فكرة سارة، ولم يستشر فيها الرب الإله اللي حب يرجع لتكوين 12. فمن الواضح أن النسل المقصود هو إسحاق الذي سيكون من زوجته سارة التي تعيش معه الآن في وقت إعطاء هذه النبوءة والبركات والبشارة بنسل إبراهيم. ثانيا عدد مرات تكرار النبوءة. النبوءة تكررت عدة مرات في سفر التكوين، 4 مرات في تكوين 12، في تكوين 18، أنا بعرف في أحباء بحاسة يحبوا يدونوا الشواهد، في تكوين 12، في تكوين 18، في تكوين 22، وفي تكوين 28. نص النبوءة في تكوين 12، وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك إيه؟ فأجعلك أمة عظيمة، يعني في نسل، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. إذا نص النبوءة التي قيل لإبراهيم قبل ظهور هاجر أساسا على مسرح الأحداث يتكلم عن نسل وبركة في النسل وأن يصير إبراهيم أمة كبيرة جدا بالتأكيد من الزوجة الموجودة الآن مع إبراهيم وليس من زوجة ستكون في المستقبل. طيب بعد ذلك نلاحظ إذن في الإثبات الثاني قبل أن ننتقل منه نلاحظ أن النبوءة المختصة بإبراهيم تنتقل إلى يعقوب ابن إسحاق وانتقال هذه البركة ليعقوب فيه توثيق أيضا لخط طريق البركة وكيف تحققت وأين انتهت وانتقالها ليعقوب حفيد إبراهيم يعني أنها انتقلت أولا لمين يا إخوة أولا لإسحاق. لاحظوا النبوءة في تكوين 28 ذات النبوءة قيلت ليعقوب فقد حصرت البركات التي كانت مقصودة في إبراهيم نجدها انتقلت لإسحاق والآن في يعقوب. اللي حب يتابع معي في تكوين 28 يقول الرب ليعقوب أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. هذه البركة كانت موجودة في إبراهيم الآن نجدها في يعقوب ويعقوب أباه هو إسحاق إذن انتقلت لإسحاق أولا قبل أن نجدها في يعقوب. سنعود لهذه البركة لاحقا أحبائي وبنعمة المسيح كل الذي أريده منكم مجرد الصبر. أنا أعرف الموضوع شوية طويل لكن بنعمة المسيح أعدكم بأنكم ستتمتعوا بالجوانب الرائعة في هذا الموضوع. دعونا ندخل إلى الإثبات الثالث وهو لب الموضوع دراسة النبوة. نعم هذا لب الموضوع ندرسها من عدة جوانب وزوايا. فالبركة في نسل إبراهيم إذن هناك بركة خاصة منحت لإبراهيم بينما نجد في تكوين 12 وتكوين 18 يقول له تتبارك فيك جميع قبائل وأمم الأرض نجده في تكوين 22 وبعد أن قدم إسحاق على المذبح ليذبحه يؤكد أن هذه البركة الخاصة ستكون في إبراهيم نعم ولكنها ستكون في نسل واحد من أنسال إبراهيم الكثيرة. فيقول ويتبارك في نسلك وليس في أنسالك وإنما في نسلك ستتبارك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. إذن من هو النسل المقصود؟ لاحظوا أن الوحي الإلهي في العهد الجديد لم يترك هذا الأمر كلمة نسلك قالها بكل وضوح في اللي حب في غلاطية 3:16 في العهد الجديد قال الوحي الإلهي لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين وإنما في نسلك الذي هو المسيح واحد مقصود. لكن يجب أن نتوقف لندرس أكثر من موضوع يعطينا قدرة على فهم جوانب كثيرة من الحقيقة التي ننشدها معا. أولا من هم أنسال أبينا إبراهيم علشان نكون أمناء في البحث يا أخوة. النبوة تقصد نسل واحد من أنسال إبراهيم فلماذا ندعي نحن أن تعالوا نرى من هم أنسال أبينا إبراهيم. نتتبع الوحي ندرس المرات التي تمت فيها بركة أبينا إبراهيم تتبع هل هو إسماعيل ابن هاجر جارية سارة أم هو إسحاق ابن سارة أم ربما يكون واحد من أولاد إبراهيم الستة من زوجته الثالثة قطورة وهم زمران أو ربما يقشان أو مدان أو مديان أو يشباق أو شوحة. هذه أنسال أبينا إبراهيم من زوجته الثالثة خاصة مذكور في تكوين 25. هؤلاء كلهم أولاد إبراهيم فإذا عدد أولاد أبينا إبراهيم قدامنا 8 واحد من هاجر واحد من سارة ستة من قطورة علينا تتبع هذه البركة التي قيلت لأبينا إبراهيم نتتبعها مع أولاده الثمانية لنعرف أين حصرت هذه البركة وبالتالي من المقصود منها، وهل هناك علاقة وثيقة وهامة بين هذه البركة وبين الابن الذي كان سيقدم كذبيحة للرب الإله أم لا. كلها أسئلة هامة وفي صلب الموضوع، فتعالوا أحبائي معا إلى أن نتقدم أكثر في البحث ندخل في ثانيا مفهوم البركة التي نالها أبينا إبراهيم. هذا الموضوع هام، يا ترى ما هو مفهوم هذه البركة؟ وهذه النقطة فعلا هامة، لأن البركة تضمنت عدة عطايا. لاحظوا معي، هناك عطية تعظيم اسم أبينا إبراهيم، هناك عطية الكسرة أي كرسي، هناك عطية ميراث أرض الموعد، هناك عطية أن في نسله تتبارك جميع أمم الأرض، وهذه الأخيرة بالمناسبة هي مركز البركة. وأهمية مفهوم البركة أنها كلها لا بد أن تجتمع في نسل واحد فقط من أنسال أبينا إبراهيم الثمانية. ملاحظين يا أخوة؟ يعني هذه البركة التي قيلت لإبراهيم ووعده الرب أنه سيعطيه إياها في نسل واحد من أنساله، إذن يجب أن تجتمع كل هذه البركات معا في نسل واحد فقط من أنسال أبينا إبراهيم. ندخل في ثالثا تحت عنوان كده نحطه مع بعض، بركة أولية. كانت هناك بركة أولية لإبراهيم قبل ولادة أي ابن له، هي الواردة بالتأكيد في تكوين 12 من 1 ل3، وهي التي قال فيها الوحي الإلهي لإبراهيم وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض. هذه البركة نالها أبونا إبراهيم قبل ولادة أي ابن له، وبالتالي هي حقيقة لا توضح لنا من هو النسل المقصود في أولاده، غير أننا نعرف من هذه البركة أن نسل واحد من أنسال أبينا إبراهيم ستتبارك جميع أمم الأرض فيه. وكما ذكرنا سابقا فهي بكل بساطة تؤكد أن النسل المقصود لابد أن يكون من الزوجة التي كانت لإبراهيم وقت النطق بهذه النبوءة وهي أمنا سارة. ومع أن الأمر محسوم هنا إلا أننا لا نكتفي بدليل واحد أو اثنين، لأننا نؤمن أن مركز إسحاق كذبيح لا يمكن أن يوثق بدليلين أو ثلاثة، ولهذا فنحن بنعمة الرب القدير سنوثق الأدلة القوية والكثيرة تباعا مع بعضنا. إذن ندخل إلى قلب الأحداث أكثر فأكثر، نتقدم إلى الإثبات الرابع ونقول من هو النسل المقصود. ما سبق يعتبر مدخل يا إخوة لموضوعنا، وربما يكون طويل ولكن سامحوني فالموضوع يستحق العناء ويستحق البحث. ما سبق مدخل، والآن نحن فعلا في الصلب، صلب الموضوع. أولا ارتباط الأرض بالنسل الموعود، هذه أيضا جزئية غاية في الأهمية لأنها تكشف لنا الكثير جدا. لاحظوا في الأصحاح 12 من سفر التكوين يقول الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. يعني إبراهيم موعود بإيه؟ نسله موعود بإيه؟ موعود بأرض، ففي هذه الأرض أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك إلى آخر النبوة. نجده في الأصحاح ذاته في تكوين 12:7، وقد كان إبراهيم في أرض كنعان. خلاص طلع أبونا إبراهيم وصل في الشمال لحاران ونزل على دمشق ثم نزل على أرض الموعد. فكان في أرض كنعان في ذلك الوقت. لو فتحت معايا تكوين 12:7، أرض كنعان يعني أرض الموعد، الأرض التي قال يعني الرب عنها لإبراهيم. طيب، نجد الوحي الإلهي قال عن إبراهيم وعائلته: فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. لاحظوا الكلام القادم: وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. هنا أحبائي تبدأ الصورة في الوضوح تدريجيا، فالنسل المقصود، النسل المقصود الذي وعد بالبركة، هو النسل الذي سيعطيه الرب هذه الأرض، لأن الأرض ضمن البركات وهو سيسكن فيها. أرجو ملاحظة هذا الترابط، لأن الأمر لا يتعلق فقط بذكر اسم إسحاق أو إسماعيل على أساس أنه الذبيح، لا، هناك شبكة من الآيات مترابطة ببعضها البعض، لا يمكن أن تترك واحدة دون الأخرى. هنا يبرز لنا سؤال مهم: ما هي هذه الأرض المقصودة؟ الإجابة: هي الأرض التي كان فيها إبراهيم وقت البركة، حين كلمه الرب الإله وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض. سؤال: أين كان إبراهيم عندها؟ الإجابة: لقد كان في أرض الموعد. إذن فالنسل المقصود بالبركة لابد أن يسكن هذه الأرض، أي أرض الموعد، في مستقبل الأيام. هذه علامة هامة احتفظوا بها. حدث تكرار ارتباط الأرض بالنسل أكثر من مرة. دعونا نرى المرة الثانية في تكوين 13 الآيات من 14 إلى 17. تابعوني لو سمحتوا، الآيات من 13، تكوين 13 الآيات من 14 إلى 17. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض التي إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. تكرار وحصر الأرض في نسل واحد، والأرض بكل تأكيد هي أرض الموعد، أرض كنعان. إذن من هذه النبوءة يتجدد الوعد بأن البركة محصورة في النسل الذي سيسكن هذه الأرض، أرض الموعد، فهي تؤكد أن البركة مرتبطة بالأرض حتما، وأن النسل المقصود في أولاد إبراهيم والذي تم التبشير به والذي قدم كذبيحة والذي فدي بكبش حتما هو الذي سيسكن هذه الأرض. دعونا نتقدم إذن في البحث أحبائي ونرى تكرار ارتباط النسل المقصود بالأرض للمرة الثالثة. من يحب أن يتابع معي في تكوين 15 تحديدا في الآيات من 1 إلى 7: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. إذن نلاحظ دون معاناة الارتباط الوثيق والدقيق الذي يقدمه لنا الوحي الإلهي في نبوءاته المختلفة والرائعة، والتي من خلالها يؤكد لنا الرب الإله أن كل هذه البركات مرتبطة ومحصورة في نسل واحد فقط من أمثال إبراهيم، هو ذلك النسل الذي سيرث هذه الأرض أي أرض الموعد، وهو أيضا الابن الذي قيلت فيه هذه البركة حينما قدم كذبيحة على المذبح وافتداه الرب الإله بكبش. الآن ندخل إلى علامة جديدة، وهي علامة قوية ومميزة، فأرجو أن تتابعوني وأشكر الأحباء الذين يضعون الآيات على التكست حتى يعني نتابعها معا. ما هي العلامة الجديدة؟ علامة مهمة وجديدة، غربة النسل المقصود واستعباده. ثاني، غربة النسل المقصود واستعباده. نعم، ننتقل أحبائي إلى هذه النقطة الجديدة والهامة جدا، حيث يكشف الرب الإله في وحيه الإلهي عن نسل أبينا إبراهيم المقصود بعلامة جديدة وواضحة تنير للباحث عن الحق الطريق بوضوح، وتكشف له عن ذلك النسل المقصود بجلاء، وهي قول الرب الإله لأبينا إبراهيم. يريد نحط الآيات فقط علشان لا نشتت الأحباء. تكوين 15 الآيتين أو الثلاث آيات من 13 إلى 15، وأرجوكم ركزوا معي، هذه علامة هامة. فقال لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. إذن ومن هذه النبوءة نفهم أن النسل المقصود سيستعبد في أرض غريبة قبل أن يأتي ويدخل الأرض الموعود بها. نحن الآن أحبائي نجمع العلامات والصفات لنحاول الوصول سويا ومن خلال بحث جاد محايد لمعرفة النسل المقصود، وهنا يقدم لنا الوحي الإلهي بروح النبوءة علامة واضحة أن النسل المقصود حتما، النسل الذي سيدخل أرض الموعد حتما قبل ذلك سيستعبد في أرض غريبة، وبالتحديد سيستعبد قبل دخوله أرض الموعد. وهنا يدخل بنا إلى علامة أخرى قوية، وهي في خامسا، وهي علامة جديدة أيضا تضاف إلى العلامات السابقة، هي تحديد التاريخ الزمني لدخول هذه الأرض. متى سيدخلون أرض الموعد يا رب؟ متى؟ هذه هي العلامة أحبائي. تعالوا معا يعني نسلط الضوء على هذه العلامة معا. كما قلت لكم، النبوءات في هذا الموضوع بالذات تمثل شبكة وسلسلة مترابطة ترابطا قويا، وكل نبوة تزكي الأخرى وتؤكدها، وهنا نجد علامة جديدة على الطريق ترشدنا للوصول بسرعة وسلام، تحدد لنا تاريخا خاصا فيه سيدخل نسل إبراهيم المقصود إلى أرض الموعد المقصودة. فإن الله لم يترك النبوءة مبهمة غير واضحة فيتوه الباحث بين أنسال أبينا إبراهيم الكثيرة ولا يعرف من هو النسل المقصود بهذه البركات، وإنما بدأ يوضح من خلال إعلاناته شيئا فشيئا من هو النسل المقصود، وهنا يكشف عن الزمن الذي سيدخل فيه هذا النسل المقصود أرض الموعد ويرثها. فقال الله لأبينا إبراهيم في تكوين 15، واللي يحب يحط الآيات، الآية 13 والآية 16، الآية 16، فقال لأبرام اعلم يقينا أنك تكون في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. إذن الواضح من هذه النبوءة أن نسل أبينا إبراهيم المقصود سيمكث في أرض العبودية وحساب المدة ابتداء من النطق بالنبوءة حوالي 400 سنة وبالتحديد في الجيل الرابع من أبينا إبراهيم سيرجعون ويرثون هذه الأرض أرض الموعد. أليست كلها حقائق معلنة وواضحة في كتابنا المقدس؟ فلماذا لا يرجع لها كل من يريد أن يبحث في موضوع الذبيح؟ تعالوا معا جمعنا بعض العلامات، إيه رأيكم نحاول تطبيق العلامات النبوية التي جمعناها معا ووثقناها من الوحي الإلهي؟ تعالوا مع بعضنا كده نبتدي من النقطة الأخيرة. عرفنا واحد أن البركة في نسل واحد من أنسال إبراهيم. اثنين، تكررت النبوءة 3 مرات وهي تؤكد ارتباط النسل المقصود بأرض الموعد. 3، جمعنا علامة أن النسل المقصود سيتغرب ويستعبد في أرض غريبة. 4، زمن الاستعباد من النطق بالنبوءة حوالي 400 سنة. 5، بعد هذه المدة يعود النسل المقصود في الجيل الرابع من إبراهيم ليرث أرض الموعد أي أرض كنعان كما ذكرت النبوءة. كانت تلك هي الصفات التي جمعناها من النبوءات التي قيلت بفم الله لأبينا إبراهيم. والآن نطرح سؤالا مهما وهو: من أولاد أبينا إبراهيم 8 تنطبق عليه، لاحظوا، كل ليست صفة أو صفتين، لا، تنطبق عليه كل هذه الصفات والعلامات النبوية الكثيرة مجتمعة معا. من تنطبق عليه كل هذه العلامات معا؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نبدأ من العلامة النبوية الأخيرة متجهين إلى العلامة النبوية الأولى، فنتساءل ونقول: من هو الشعب الذي دخل أرض الموعد في الجيل الرابع بعد أبينا إبراهيم؟ الإجابة العامة المعروفة الموثقة دينيا وتاريخيا أن الشعب الذي دخل أرض الموعد في الجيل الرابع من إبراهيم هم شعب بني إسرائيل. أي أولاد مين يعني؟ إسرائيل دول أولاد مين؟ أولاد يعقوب. يعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. طيب، 2، نتساءل ونقول: هل قبل دخول نسل يعقوب لأرض الموعد هل فعلا كانوا مستعبدين في أرض غريبة؟ نقول: نعم، كانوا فعلا مستعبدين في أرض مصر، وخرجوا من هناك بقوة الرب الإله واتجهوا إلى أرض الموعد ودخلوها وامتلكوها، وهذا الكلام مثبت دينيا تاريخيا كما تريد. ممتاز. 3، نسأل أيضا ونقول: هل حقيقة كانت المدة من نطق النبوءة إلى خروجهم من أرض مصر حوالي 400 سنة؟ نقول: نعم، بدليل أن الرب الإله قال لإبراهيم في الجيل الرابع يعودون إلى هاهنا، وهذا ما تحقق فعلا. ثم نسأل أيضا فنقول: إلى أي نسل من أنسال أبينا إبراهيم 8 ينتسب شعب إسرائيل؟ الإجابة: ينتسبون إلى يعقوب أبيهم، ويعقوب هو ابن إسحاق، أي ينتسبون إلى إسحاق ابن سارة. إذن هل يعني ستستقيم الأحداث لو وضعنا اسم إسماعيل هنا؟ على الإطلاق لا يمكن. البركة مرتبطة بالأرض، وإسماعيل لم يعش في هذه الأرض، فكيف يكون هو صاحب البركة؟ والبركة قيلت لإبراهيم وهو يحاول ذبح ابنه، فكيف يكون الابن هو إسماعيل وإسماعيل لا علاقة له بأرض الموعد، لا علاقة له بمصر، لا علاقة له بالاستعباد 400 سنة، لم يدخل بعد النبوءة ب400 سنة إلى أرض الموعد؟ لاحظت أحبائي كيف أن النبوءة مرتبطة في سلسلة مع بعضها البعض. لا يمكن لشخص أن ينجح في إدخال اسم شخص دون أن تحدث أخطاء في سياق الأمور وتسلسلها. دعونا إذن ننتقل إلى إثبات جديد. إحنا أخذنا العلامات طبقناها وجدناها تنطبق على إسحاق. دعونا أيضا ندخل في الإثبات الخامس، البركات بين إسحاق وبقية أولاد إبراهيم. هذا إثبات جديد حتى نحدد من خلال دراسة جادة ماهية البركات التي حصدها أنسال أبينا إبراهيم الباقين، وقياس هذه البركات بما توصلنا إليه في الإثبات السابق عن بركة أبينا إسحاق، ثم نعرج على الحقائق التي ستنتج لنا من هذا الإثبات الذي نحن بصدده الآن. إذن لنتقدم في البحث، وأعتذر إن كنت يعني أطلت عليكم ولكن احتملوني، فللبحث بقية جيدة ورائعة. أولا بداية ظهور أنسال إبراهيم. الآن نحن في البحث الخامس، أولا بداية ظهور أنسال إبراهيم. كان النسل الأول لأبينا إبراهيم هو إسماعيل ابن هاجر جارية سارة، وقد تمت بركة إسماعيل وهو في بطن هاجر في تكوين 16 من الآيات 10 إلى 12، حيث قال الوحي المقدس: وقال لها أي لهاجر ملاك ربي تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وقال لها ملاك ربي ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكنه. هذه النبوءة موجهة إلى إسماعيل وتتضمن بركات، هي كثرة النسل، تكثيرا أكثر نسلك، إنه سيكون، وهذه نبوءة، سيكون إنسانا وحشيا، وأن هناك الكثير بمعنى أن الكثير من الحروب التي سيخوضها مع جهات كثيرة، لأن الوحي المقدس يقول عنه أن يده على كل أحد ويد كل أحد عليه، وإنه سيسكن أمام إخوته. ومن هذه النبوءة نكتشف أن إسماعيل لا علاقة بينه وبين أرض الموعد، لا علاقة بينه وبين في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض. نلاحظ هنا أن البركة التي أخذها إسماعيل واضحة ومحددة، كثرة النسل، خاصة إذا انتقلنا إلى النقاط التالية المهمة. وعايزكم لو سمحتوا معلش تابعوني بتدقيق في العلامات القادمة لأنها هامة جدا. تغيير اسم أبرام نقطة هامة جدا في حياة أبينا إبراهيم، فقد غير الله اسم أبرام إلى إبراهيم، ولكن هل يا ترى هذا التغيير له علاقة بالنسل الثاني لإبراهيم؟ لنتقدم ونرى. يجب أن تلاحظوا أن تغيير اسم أبينا إبراهيم وتغيير أشياء أخرى سنذكرها بعد قليل حدثت بعد أن ولد إسماعيل، فقد جاء بالوحي المقدس في تكوين 17 من 1-5. ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وقال الله له: أما أنا فهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. ماذا نلاحظ هنا أحبائي؟ نلاحظ هنا كيف بدأ الرب الإله يرتب للنسل المقصود. فقد غير الرب اسم أبرام وإسحاق في صلبه لم يولد بعد. غير الرب اسم أبرام قبل ولادة هذا النسل منه، تغير من أبرام الذي يعني الأب الرفيع، أبرام اسم معناه الأب الرفيع أو الأب المكرم، تغير إلى إبراهيم الذي يعني أب لجمهور من الأمم. إذن هذا الاسم أخذه إبراهيم وإسحاق ما يزال في صلبه، لم يتم الحبل به بعد. إذن فإبراهيم صار أبا لجمهور من الأمم وإسحاق في صلبه يرث منه هذه البركة في الوقت الذي كان إسماعيل قد ولد من إبراهيم ولم يكن قد حصل على هذه البركة بعد، مما يؤكد ويثبت كفة إسحاق في الحصول على بركة هذا الاسم الجديد الذي حصل عليه أبوه إبراهيم وهو في صلب أبيه بعد. وهذا الطرح تؤكده بقية النبوءة، حيث يقول الرب الإله لإبراهيم في تكوين 17 الآيات من 6 إلى 8، تابعوا معي: وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. هنا نلاحظ عدة إثباتات قوية أحبائي. فقد قال له الرب وأثمرك كثيرا جدا، وذلك بعد تغيير اسمه. وكذلك قال الرب الإله وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، ولم يكن إسحاق قد ولد بعد في الوقت الذي كان إسماعيل مولود. في هذا الوقت نجد أن الرب الإله يعد إبراهيم ويعده بأن هناك نسلا ما يزال في صلبك يا إبراهيم سيخرج منك وفيه ملوك وأمم. ثم يقول له، وهذه نقطة مهمة أيضا قرأناها: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا يكون لهم ولنسلك من بعدك. إذن العهد لم يكن قد أقيم بعد، ولم تكن بركاته قد أعطيت بعد، بالرغم من أن إسماعيل كان مولودا. فيؤكد بأن العهد سيكون مع النسل الذي ما يزال في صلبك يا إبراهيم. ثم يكمل الرب الإله ويقول له، يكمل الرب الإله: وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. لاحظوا تعبير أرض كنعان. الأصحاح اللي بيسأل عن الأصحاح في الأصحاح 17، الأصحاح 17 لاحظوا تعبير أرض كنعان. النبوءة هنا تؤكد أن النسل اللي بيتكلم عليه الله، النسل الذي يتكلم عنه الله، له علاقة وترابط وثيق بأرض كنعان. طب هل إسماعيل سكن أرض كنعان؟ إذن النسل المقصود واضح. فالنبوءة هنا تؤكد أن هناك علاقة وترابط أيضا بين تغيير الاسم الذي أصبح معناه أب لجمهور من الأمم وبين هذه البركات الجديدة، والتي تقول وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالنبوءة تؤكد أن النسل المقصود هو ذلك النسل الذي ما يزال محفوظا في صلب إبراهيم ذاته ولم يخرج منه بعد، لأن النبوءة تقول وأثمرك كثيرا، أثمرك يا إبراهيم، يعني ما زال هناك ثمر سيخرج منك يا إبراهيم، وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. وتعبير منك يخرجون حيفيد إيه يا إخوة؟ يفيد ويؤكد أن النسل المقصود لم يخرج بعد من صلب إبراهيم. ده كلام الوحي مش كلامي أنا. يقول له وملوك منك يخرجون، لم يخرجوا بعد، ولذلك يكمل ويقول وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. أي لا يزال الله يتكلم عن النسل الذي في صلب إبراهيم. ولاحظوا أن إسماعيل كان قد ولد وخرج من صلب إبراهيم، بل وحصل على البركات الخاصة به كما سنورد ذلك لاحقا. بل والملاحظ أن هذه النبوءة ذاتها تعود مرة أخرى وتربط النسل المقصود الذي في صلب إبراهيم بأرض الموعد للمرة الرابعة، فيقول الرب الإله لإبراهيم وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك. يمكن واحد يقول إيه أرض غربة إبراهيم؟ ما تغرب ما بين النهرين وتغرب في أرض حاران. لا، ما يسيبهاش كده. أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. بل والأروع يا إخوة من كل ذلك أن الله يؤكد لإبراهيم بأنه سيكون إلها له ولنسلك من بعدك. لاحظوا أهمية هذه النقطة، وهي علامة قوية وواضحة، حيث أن الرب الإله سيكون لنسل إبراهيم إلها. وكلنا نعرف أن نسل إبراهيم الوحيد الذي استمر فيه الوحي والتزم معرفة الرب الإله كأمة كجماعة. أتكلم، لا أتكلم عن أنه في أشخاص زاغوا، لا، كأمة وكجماعة. النسل الوحيد الذي استمر فيه الوحي والنبوة والتزام معرفة الرب الإله هو النسل الذي من إسحاق ثم يعقوب ثم الأصباط وشعب إسرائيل في الوقت الذي كان فيه نسل إسماعيل كله وثنيا. فهل يبشر الرب الإله إبراهيم بنسل وثني في الوقت الذي يقول أن في هذا النسل تنحصر النبوة والوحي والعبادة وفيه تتبارك كل أمم الأرض؟ إذن لابد أن النسل المقصود هو الذي فيه كل البركات مجتمعة، والتي أعلنت بوضوح فيه يوم أن قدم على المذبح كذبيح وفدي بكبش، وهو إسحاق ونسله الذي فيه النبوة والوحي والعبادة الحقيقية، وليس إسماعيل أو نسله الذي عاش عهدا طويلا وثنيا. فالنسل المقصود لابد أنه النسل الذي يعرف الرب الإله. ثالثا في هذا الإثبات عهد الختان. عايزكم تلاحظوا نقط جوهرية جدا في هذا الموضوع في عهد الختان. ماذا يا ترى؟ بعد ولادة إسماعيل أقام الرب الإله العهد مع إبراهيم، ليس قبل ولادة إسماعيل، وهذه نقطة جوهرية. فنحن ما نزال نتابع الترتيب للنسل المقصود. فبعد أن تغير اسم أبرام إلى إبراهيم أي أبا لجمهور من الأمم، نجد الرب الإله يقيم عهدا مع إبراهيم. فما هو هذا العهد؟ إنه عهد الختان، أي أن إبراهيم حينما ولد إسماعيل لم يكن إبراهيم مختونا، وإنما كان أغرل أي أغلف أي غير مختون، أي ليس بينه وبين الله عهدا. كلام ده خطير يا إخوة. أي أن إسماعيل خارج دائرة البركات الإلهية، لأنه حينما ولد لم يكن أساسا إبراهيم مختونا، أي لم يكن قد دخل في البركات والوعود الإلهية بعد، مما يؤكد أن البركات المقصودة لم تكن قد أعطيت لإبراهيم أو لنسله بعد، لأن العهد لم يكن قد أقيم بعد، لأن العهد مع إبراهيم كان بالختان، ولم يكن أبونا إبراهيم قد ختن بعد في الوقت الذي كان فيه إسماعيل مولودا وهو أغلف أيضا. هل لاحظتم أهمية هذه الجزئية؟ تعالوا نقرأ الوحي الإلهي حيث يقول الرب الإله لإبراهيم 17 تحديدا من الآية 9 إلى 14. وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. هل تعرفون أحبائي من هو أول من تم تنفيذ هذا العهد الإلهي فيه من أمثال إبراهيم؟ إنه إسحاق. ربما يستغرب البعض ويقول لا، إسماعيل ختن وكان إسحاق لم يولد. نعم، ولكن لاحظوا شيء مهم جدا، إسحاق هو أول من تم تنفيذ عهد الختان فيه من كل أمثال إبراهيم، وذلك لأن إسحاق هو الوحيد الأول، ليس الوحيد عفوا، الأول الذي ختن وهو ابن ثمانية أيام كما جاء في العهد تحديدا. العهد لا يقول أن تختن الصبي وهو ابن 12 سنة أو 13 سنة كما ختن إسماعيل، لا، العهد في اليوم الثامن. فمن هو الأول من أمثال إبراهيم ختن ودخل في العهد والوعد في اليوم تحديدا الذي حدده الرب الإله؟ هو إسحاق من كل أمثال إبراهيم، هو الأول. ألا يشير هذا الأمر إلى أمر ما؟ نعم، فقد حبل بإسماعيل من إبراهيم، وإبراهيم أغلف بعيدا عن العهد، وولد إسماعيل والعهد لم يكن قد أعطي بعد، وعاش إسماعيل بعيدا عن العهد، وقبل الحبل بإسحاق تم ختان إبراهيم نفسه، وأول نسل من أمثال إبراهيم يتم الحبل به بعد ختان إبراهيم هو إسحاق، وأول نسل يتم ختانه في اليوم الثامن تحديدا كما جاء في العهد هو إسحاق. في العدد 25 من تكوين 27 كان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. فهل يا ترى كل هذه النبوءات تجتمع في إسحاق من باب المصادفة أم من باب الترتيب الإلهي؟ لنتقدم في البحث ونرى قبل أن نضع حكمنا. لاحظوا هذا التغيير العجيب الذي بدأه الرب مع هذه العائلة. غير اسم أبرام، أقام العهد مع أبرام، تم ختان أبرام، ثم قبل الحبل الرب يغير اسم ساراي. مفاجأة سارة لسارة. لا نستغرب من هذه المفاجأة، فقد غير الرب الإله اسم سارة أيضا، كما غير منذ قليل اسم إبراهيم، وذلك قبل الحبل بإسحاق. الأمر يزداد اتضاحا وجلاء، فمن الواضح أن نسل أبينا إبراهيم المقصود سيأتي من سارة، لأنه لماذا لم يغير الله اسم هاجر؟ سؤال منطقي ومهم جدا. فلم يغير اسم هاجر ولم يغير اسم قطورة، وإنما أكد الرب الإله على تغيير اسم إبراهيم والآن على اسم سارة أو ساراي زوجته. فقال الوحي الإلهي في تكوين 17-15، وقال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة. إذن فحتى اسم ساراي والذي يعني المجاهدة، اسم ساراي يعني المجاهدة، غيره الله إلى سارة الذي يعني أميرة، وهنا معنى أميرة قبطية، الاسم جميل، غيره إلى أميرة. أليس من الواضح جدا أن النسل المقصود سيكون من الطرفين اللذين تم تغيير اسميهما؟ ثاني سؤال أليس من الواضح أن النسل المقصود سيكون من الطرفين اللذين تم تغيير اسميهما وهما إبراهيم أب لجمهور من الأمم وسارة وهي أم أميرة فيولد منهما هذا النسل المقصود الذي يحمل مشتهى الأجيال في صلبه. فهل يا ترى كل هذا من باب المصادفة أم من باب الترتيب الإلهي؟ أتباب الترتيب الإلهي. الآن جففي دموعك أيتها المجاهدة، فأنت الآن ستكونين أم جد مشتهى الأجيال، فجففي دموعك، فأنت الآن أميرة ستكونين بولادة إسحاق الذي يحمل كل هذه البركات وكل هذه العهود. دعونا نتقدم في البحث. البشارة بالنسل الثاني لأبينا إبراهيم بعد تغيير الاسمين، بعد إقامة عهد الختان، بعد ختان أبينا إبراهيم، كل هذا لم يحدث حبل بعد في تكوين 17-16 عن سارة. وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. كلام رائع جدا. أباركها أعطيك منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. لاحظوا أمرا هاما جدا، أن هاجر لم تبارك وإنما بورك إسماعيل من أجل إبراهيم، وإنما سارة هنا تم بركتها لذاتها وبذات البركة التي بارك بها الرب إبراهيم، وهي أباركك وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. لاحظوا هذا التعبير الذي قيل في بركة سارة، أمما وملوك شعوب منها يكونون. فهناك عامل مشترك بين إبراهيم وسارة بأن أمم وملوك شعوب منهما يخرجون. بدأت البركة تنحصر في سارة وإبراهيم، فالوحي المقدس واضح جدا ودقيق بصورة مدهشة مدهشة. تعالوا خلال النسل المقصود في إبراهيم وسارة، تعالوا نرى معا بعد أن قال الرب الإله لإبراهيم بأن سارة ستلد لك ابنا، رأى إبراهيم بعينه البشرية أن الزمن قد فات وأنه رجل كبير وقد شق، وأن زوجته سارة قد تقدمت في عمرها. فقال الوحي المقدس في تكوين 17، هنا جزئية فيصل في هذه الأمور، تكوين 17 تحديدا من 17 إلى 21، فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بارك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، لاحظوا، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. لاحظوا الكلام: 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن يعيد الرب مرة أخرى: عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. وهنا نرى كمال الوعود الإلهية في جواب الرب الإله على إبراهيم. لاحظوا هنا رد الله على إبراهيم، فحينما قال إبراهيم للرب: ليت إسماعيل يعيش أمامك، أجابه الرب الإله قائلا: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن مرة أخرى: عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. ما أوضح هذه النبوءة التي أكد فيها الرب الإله بأن العهد سيقيمه مع نسله الذي تلده له سارة، وسارة لم تلد غير إسحاق. وتؤكد النبوءة أن هذا العهد سيمتد خلال نسل إسحاق فقط وليس في قوله ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تولده لك سارة في هذا الوقت من السنة الآتية. إذن فبينما يعطي الله بركات لإسماعيل من أجل إبراهيم وهي بركات الكسرة وأنه سيكون أمة كبيرة، فإننا نجد الرب يعود مرة أخرى ليؤكد لإبراهيم بأن الوعد والعهد له في إسحاق الذي ستحصد بركته الأرض والكسرة أيضا، وأهم نقطة في البركة في نسله في نسل إسحاق، يتبارك جميع أمم الأرض وهذا النسل هو المسيح له كل المجد. هذه البركة التي أعلنها الرب الإله حينما رفع إسحاق على المذبح، حينما رفع إسحاق على المذبح أعيدت هذه البركات مرة جديدة. سابعا، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، نسل إبراهيم بإسحاق. هنا نصل إلى نقطة جوهرية في بحثنا، فقد ولد ابن الموعد وابن العهد أي إسحاق كما في تكوين 18، وهنا نجد إبراهيم بمشاعره الأبوية أراد أن يبقي ابنيه معا إسماعيل وإسحاق إلى جواره، ولكن الرب الإله يؤكد له بأنه بإسحاق سيكون له النسل المقصود له العهد والوعد، وذلك في كلمات صريحة وواضحة وردت في تكوين 21، حيث قالت سارة لإبراهيم، فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. أريد منكم أحبائي أن تلاحظوا جزئية هامة في الوحي الإلهي هنا، وهي كلام الرب لإبراهيم. ماذا قال له؟ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. واضح التعبير؟ واضح، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، أي النسل المقصود. فاهمين التعبير ده؟ التعبير ده قوي جدا. مثلا بإسماعيل يدعى لك نسل، لا لم تقل هذه العبارة عن إسماعيل. بإسحاق يعني لو كان في يوم من الأيام يا إبراهيم حنتكلم عن نسل من أنسالك هو إسحاق، فنسلك الذي سيحمل عهود ومواعيد وبركات الرب إلهك هو إسحاق، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، يسمى لك نسل بإسحاق، حيتسمى لك نسل بإسحاق مش بحد تاني. وضحت أعتقد كده الكلمة؟ أي النسل المقصود يا إبراهيم هو النسل صاحب الوعود الإلهية، النسل المرتب له هو إسحاق الذي حينما تصعده يا إبراهيم على المذبح لتذبحه سأفديه بكبش وسأعلن لك كل هذه البركات وبذات قوتها ووضوحها من جديد. وهنا نقف أمام الحقيقة وربما الحقيقة الكاملة، لأن الرب الإله يؤكد هنا أن حتى تعبير نسل إبراهيم سيكون من إسحاق فقط، خاص بإسحاق فقط، فقد قال له لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. أي حينما نستخدم تعبير أو اسم نسل إبراهيم الذي سيأخذ هذه البركات على الفور نعرف أنه إسحاق. أمامي 5 دقائق إذا كنتم تحتملوني وأكمل بعد ذلك. تأكيد أنه بنسل إسحاق تتبارك جميع الأمم، جميع أمم الأرض. بعد أن صرف إبراهيم هاجر، نقطة دي مهمة لأنه يعني تختلط على أحبائنا المسلمين، هي نقطة جوهرية. بعد أن صرف إبراهيم هاجر وإسماعيل بعيدا عن إسحاق، خلاص صرف إبراهيم هاجر ومعها إسماعيل، وإبراهيم في ذلك الوقت معه سارة فقط ومعه ابن وحيد فقط، من هو الابن الوحيد الآن في هذه اللحظة في حضن إبراهيم؟ هو إسحاق. بعد أن صرف إبراهيم هاجر، أكرر الكلام للأحباء المسلمين، بعد أن صرف إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل، نقرأ في تكوين 22:1-2: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ولاحظوا معي تعبير وحيدك، فإن البعض يتساءل ويقول: كيف يقال عن إسحاق وحيدك بينما هناك أخيه إسماعيل وهو الأكبر منه سنا؟ بالتأكيد هو سؤال جيد، ولكنه سطحي وبعيد عن حقائق الواقع في الكتاب المقدس. لماذا؟ لأن تعبير وحيدك لم يرد هذا التعبير عن أي من أولاد إبراهيم، فقط عن إسحاق، ولم يرد في غير هذا الأصحاح، وقد ورد فيه 3 مرات في الأعداد 2 و12 و16. والأهم، فإن تعبير وحيدك لم يلقب به إسحاق إلا بعد رحيل إسماعيل عن أبيه إبراهيم، وأصبح إسحاق هو الابن الوحيد الذي في حضن أبيه إبراهيم في هذا التوقيت الذي قيلت فيه هذه البركة وهذه النبوءة. فيا لدقة الوحي الإلهي، الوحي دقيق جدا. ومن هنا نبدأ في فهم تعبير وحيدك، حيث لم يكن المقصود منه تعبير وحيدك أي الذي ليس لك غيره على الإطلاق، ولكن تعبير وحيدك هنا أي وحيدك الذي في حضنك الآن. ولذلك كان الوحي واضحا في هذا الأمر ودقيقا جدا، فهو الوحيد الذي كان مع إبراهيم ولم يكن معه إسماعيل ولم يكن معه أي ابن آخر، لأنه أساسا لم يكن قد تزوج من قطورة بعد. فإسحاق هو ابن الموعد وابن البركات الذي قيل فيه كل هذه النبوءات. إذن فنسل إبراهيم الذي تم تقديمه على المذبح ليذبح هو إسحاق وليس إسماعيل. والرائع أن تأتي النبوءات في موضوع ذبح إسحاق مؤكدة مرة أخرى أن نسل إسحاق فقط هو الذي ستتبارك فيه جميع أمم الأرض. فبعد أن مد إبراهيم يده ليذبح ابنه إسحاق، أوقفه ملاك الرب وقال له الرب الإله في تكوين 22:16-18: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. فعندما نضع نبوءة بإسحاق يدعى لك نسل، مع نبوءة في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض التي قيلت، وابن إبراهيم على المذبح، مع كل النبوءات والأدلة والعلامات التي سقتها لكم سابقا، يتضح أن النسل المقصود هو الذبيح إسحاق وليس غيره. فكل النبوءات بدون استثناء واحدة منها وكل البركات والوعود قيلت فيه، أي في الذبيح إسحاق، ولا مجال للهروب من هذه الحقيقة. أمامي أيضا بعض اللمسات الأخيرة للختام، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، فقط سأنبر على بعض الآيات في العهد الجديد في رومية 9:7: ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل. وفي عبرانين 11:18: الذي قيل أنه بإسحاق يدعى لك نسل. وفي غلاطية 4:28: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. وفي عبرانيين 11:9 بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. وقبل أن أترككم أحب أن أترك لكم بركات الذبيح إسحاق التي نلناها في ابنه بالجسد الرب يسوع المسيح الذي فيه انحصرت كل البركات ووزعت على العالم كله في كل أمم الأرض. وكنا نحن ضمن الكثيرين الذين نلنا فيه هذه البركات الأبدية. أحبائي المباركين، أعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، ولكن الموضوع كما سمعتم يستحق فعلا أن ننتظر وأن نستمع. فأنا أشكر محبتكم، أشكر تضاعكم، أشكر بقاءكم معنا، وأترك لكم الآن فرصة. بالتأكيد عندكم مداخلات وإضافات رائعة، وأنا أنتظر لأتعلم منكم جميعا، ولكم من قلبي يحبكم ويحترمكم ويقدركم كل سلام وتقدير، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، آمين.